الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشر مقطع لبعض جماهير كرة القدم وهم يرددون التكبير في العشر، فهل هذا من العمل البدعي؟ الحمد لله، هؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا، ونسأل الله عز وجل أن يأجرهم على هذا العمل الصالح وأن يغفر لهم ما ارتكبوه من هذا العمل السيء. فإن قلت وما العمل الصالح، فأقول هذا التكبير في هذا الوقت، ولكن كونه تكبيرا جماعيا هو الذي يكون موصوفا بأنه خطأ، لكن كونهم يكبرون في هذه المحلات التي تكثر فيها الغفلات فهذا لا بأس به، ولا أحد يمنع المسلم من أن يكبر الله عز وجل في هذه العشر، سواء على مدرجات الملاعب أو على غيرها، ولكن كونه جماعيا هو الذي فيه نظر. فإن قلت وما العمل السيء الذي فعلوه، فنقول تضييع أوقاتهم في مشاهدة هذه المباريات وحرصهم على متابعتها ونظرهم إلى عورات اللاعبين، فهذه أعمال سيئة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم هذا التكبير، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنهم هذا الخطأ، فالمسلم مسؤول عن وقته، فلا ينبغي له أن يضيع وقته في مثل هذه المدرجات التي هي مبنية على اللهو. فتكبيرهم شيء طيب، ولكن كونه جماعيا هذا فيه شيء من النظر، وأما متابعتهم لهذه المباريات واستفراغ أوقاتهم وتضييعها في هذه المباريات فهذا من الخطأ الذي ينبغي الانتباه له، والله أعلم.